بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رد على العراقي، وكان قد شرع رحمه الله تعالى في رده على قوله إن أهل الكرامات حالهم في الممات كحالهم فيه في الحياة، فعلق الحكم على الكرامات، وكذلك سوى بين الحالين، ثم رد المصنف رحمه الله تعالى هذه الفرية فقال فهذا يبطله ما ذكره الله تعالى بقوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فرق الله تعالى بين الأحياء والأموات كما مر كلام تيمية رحمه الله تعالى، ومعلوم بالحس والعقل الفرق بين الحي والميت، والشرع دل على ذلك. ثم إثبات الكرامة لا يستلزم أن يجعل من جعلت له الكرامة إلها يعبد من دون الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوالا لشيخ الإسلام تيمية وكذلك لابن القيم، وذكر كلام من عبد الهادي، ثم ما نقله عن الفتاوى البزازية، ثم شرع في اقتباس من كتاب الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، نص في محل نفسه كأنه رد على شبه بألفاظها لصنع الله الحلبي الحنفي. وكما ترى المصنف رحمه تعالى يسرد أقوالا للرد على هذه الشبه، وهذا مسلك جيد باعتبار أنه يذكر أولا ما يتعلق بالنص وحي كتابا وسنة، ثم يذكر أقوال أهل العلم، وكلما أكثر من أقوال أهل العلم فهو أسلم، ليبين أن هذا الفهم الذي فهمه من الكتاب والسنة هو فهم العلماء، فلم يكن حينئذ القول شاذا، لم يكن القول شاذا. وهذا الذي يجري عليه أمة الدعوة رحمه الله تعالى، تجدهم يكثرون من النقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم وعن غيرهما، وأرادوا بذلك أن يثبتوا أن هذا الفهم ليس مما استقل به شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى، بل عامة أهل العلم على ذلك. وكان مما نقله، قرأنا شيئا مما نقله، قال هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، يعني يتصرف في الكون، يتصرف في الكون، وإثبات ذلك في الحياة يحتاج إلى دليل شرعي، بل هو منابذ ومصادم للأدلة الشرعية، وكذلك فيما يتعلق بعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهم بسببهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، يعني فعلهم في قضاء الحاجات يعتبر من الكرامات. وهذا كما مر ويأتي كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الكرامة ليست من فعل العبد ذاته، وإنما هي فعل من أفعال الله تعالى به بالعبد. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، وهذا من عبارات الصلاحات الصوفية. وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبت لهم فيهما الأجور، جوزوا وأثبتوا الأجور، وهذا الذي عليه العراقي أنه جائز وأنه مأجور لأنه فعل مستحبا، فهو دائر بين الجواز والاستحباب، الشرك الأكبر من الذبح والنذر لغير الله تعالى والاستغاثة وسؤال الموت دائر بين الجواز والاستحباب. قالوا هذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق. قلنا هذا فيه توسع في العبارة، ليس في روائح، لأن رائحة الشرك غير الشرك، هذا الأصل، حينئذ هذا هو عين الشرك، الذبح لغير الله تعالى عين الشرك، ولذلك سينص هو رحمه الله تعالى أنه الشرك الوخيم، سينص رحمه الله تعالى فيما يأتي على أن هذا القول وخيم وشرك عظيم. قال ومصادرة الكتاب العزيز المصدق، مصادمة ومخالف لعقائد الأئمة وما أجمعت عليه الأمة، وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأصل أن يثبت أن هذا شرك، ويأتي به بالأدلة الدالة على أنه شرك أكبر، النصوص تكون شاملة له، قد فعل ذلك. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله، بمعنى أن هذه التصرفات إنما تكون من خصائص الإله، خصائص الرب كإنزال المطر ونحو ذلك، فهذه من أفعال الرب جل وعلا. فالله عز وجل قال أإله مع الله، يعني فعل ذلك. إذن لم يكن ثم إله، فإثبات من يتصرف في الكون مع الله تعالى إثبات إله، فصار مصادما للنص. قال إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيردهم قوله تعالى أإله مع الله. ألا له الخلق والأمر، له الخلق يعني لا لغيره، وهذه الأفعال والتصرفات إنزال المطر فيه خلق، حينئذ أثبت خالقا مع الله تعالى، حينئذ اجتمع الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، وهذا لم يكن ثم شركا عند العرب القدماء. لله ملك السماوات والأرض، وهؤلاء يجعلون لهؤلاء ماذا؟ يجعلون نصيبا في الملك، يملك مع الله تعالى. والنص هنا قال لله ملكه أي لا لغيره، حينئذ فيه حصر وقصر، فأتى بالآيات هنا الدالة على الحصر والقصر، هذه أفعال من خصائص الرب جل وعلا لا يشركه فيها أحد البتة، فإذا أثبتت لمخلوق كائن من كان فهو الشرك بعينه، وهو شرك بعينه. قال ونحو من الآيات الدالة على أنه جل وعلا المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا، هو مملوك لله تعالى، والله تعالى يتصرف فيه وليس هو متصرفا في ما يتعلق بأفعال الرب جل وعلا. قال تصرفا وملكا وأحياء وإماتة وخلقا، وتمدح الرب تعالى بملكه في آيات من كتابك قوله هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، يعني ليس ثم خالق مع الله تعالى، وهل هنا تفيد ماذا؟ تفيد النفي، هل من خالق غير الله، ولذلك أتى بمن الزائدة، وخالق هذا مبتدأ يعني لا خالق مع الله تعالى، ففي معنى النفي. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نفى ماذا؟ ملك القطمير، وأدنى من ذلك إنما أراد به المثال، لا يقال بأنه نفى ماذا؟ ملك القطمير، حينئذ ما دونه يملك، لا، إنما أراد به المثال. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، كلما جاء هذا اللفظ من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإنه من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. والمراد هنا من دونه من غيره، يعني سوى الله تعالى، فيفسر في حينئذ بماذا؟ بملك ورسول نحو ذلك. إلى أن قال إن هذا القول وخيم يعني ثقيل، وشرك عظيم، شرك عظيم أي شرك أكبر ولا شك في ذلك، لا سيما أنه يتعلق به بالشرك في الربوبية، فهو أعظم ما يكون. إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع يعني أفظع وأبدع من القول بالتصرف فيه في الحياة، قال جل ذكره إنك ميت وإنه ميت، لو قال أفظع لا يستلزم أن لا يكون شركا فيما يتعلق به بالحياة، بل هو مشرك، يعني إذا ادعى أنه يتصرف في الحياة فهو مشرك شركا أكبر لا إشكال فيه، وكذلك فيما يتعلق بإثبات التصرف بعد الممات كذلك شرك أكبر لا إشكال فيه، وإنما جعل هنا من حيث ماذا؟ من حيث النسبة، يعني الحي قد يقال إنه فعل شيئا خفيا من دعاء أو نحو ذلك، أو كان وليا فاستجاب الله تعالى دعاءه ونحو ذلك، لكن الميت قد انقطع عمله من كل شيء. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني الميت لا يتحرك ولا يتصرف. وقوله كل نفس ذائقة الموت، الآية كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، الحديث إذن الميت هذا لا ينسب إليه شيء البتة، والحي ينسب إليه ما هو قادر على فعله، ما هو قادر على فعله. قال وجميع ذلك وما هو نحوه دال، يعني من الأدلة دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، قطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة عند الله تعالى، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، عن زيادة ونقصان. هذا الحديث فيه نفي بمعنى أنه لن يعمل عملا البتة، كذلك قوله كل نفس بما كسبت رهينة، فالعمل حينئذ يكون ماذا؟ في الدنيا إذا كان حيا، وأما إذا فارقت الروح الجسد حينئذ لا ينسب إليه عمل، لن يعمل مطلقا به بدلالة النص. قال وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحه ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، لو أراد أن يستزيد هو من عمل من أجل زيادة الثواب لما استطاع، فحينئذ ارتفع ماذا؟ ارتفع العمل لأجل نفسه، فعمله لأجل غيره من باب أولى وأحرى. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره من باب أولى وأحرى، وأراد التنزل مع المشركين، وإلا النصوص واضحة بينة أن الله تعالى فرق بين الحي والميت، والحي إذا سئل شيئا في قدرته أو جائز، وأما إذا مات حينئذ اختلف الحكم الشرعي. قال فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، هؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، يعني تخرج من القبر تتصرف. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات من الكرامات، وهذا هو الأساس والأصل الذي ينبني عليه الدين المشركين، كرامة إثباتها ثم بعد ذلك سؤال أصحابها. قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات من الكرامات فهو من أعظم المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه وأهل طاعته، ليست من فعله وإنما هي من فعل الله تعالى، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد ابن حضير وأبي مسلم الخولان. قال وأما قول فيستغاث بهم في الشدائد، لو سلمنا أن هذه كرامات تنسب إليهم لا يستدل بها على ماذا؟ على أن يصرف إليهم نوع من أنواع العبادة، لا تلازم بين إثبات الكرامة وبين أن يجعل إلها يعبد من دون الله، لا تلازم له. لو قيل بأن هذه كرامة من فعله هب أنهم قالوا ذلك، قل لا يستلزم أن يكون معبودا يعبد من دون الله تعالى. وأما قول فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدعوا لمصادرتهم، قوله أمن يجيب المضطر إذا دعا، يعني هذا مصادم لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، قوله بالنص مع أنه مفعول لهم، وأبدعوا لمصادمته قوله مفعول به لقول مصادمته، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا من الذي يجيب المضطر؟ الله عز وجل، وهذا قد جعل الإجابة لي لغير الله تعالى، مصادم للنص أو لا؟ مصادم للنص. وقوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر، قرر بمعنى ماذا؟ أثبت، هذا الذي علاه رحمه الله تعالى. ولذلك عند بعض أهل الأصوليين أن الإقرار يكون من الرب جل وعلا، كما أنه من أنواع السنن قولية وفعلية وتركية وتقريرية، وهل هذا ينسب كذلك إلى رب جل وعلا؟ الصواب نعم، وقل من ذكر ذلك، إقرار يكون من النبي صلى الله عليه وسلم يكون من الله تعالى. قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لغيره، أثبت ذلك بالكتاب وهو من خصائص الرب جل وعلا، فلا يفعل ذلك غيره، وأنه المنفرد وحده دون ما سواه بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث به جل وعلا لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك النافع الضار. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي، والقاعدة العامة أن هذه الأفعال أفعال رب جل وعلا هي من خصائصه، من خصائص الربوبية، وعرفنا أن مدار الشرك الأكبر تشبيه المخلوق به بالخالق، معناه أن يضيف إلى المخلوق ما هو من خصائص رب جل وعلا، هذا الذي أراد أن يدندن حوله الحنفي هنا، أن من خصائص رب جل وعلا النفع والضر، حينئذ الشرك مداره على التشبيه، تشبيه المخلوق به بالخالق، فإذا كيف يحصل هذا التشبيه؟ أن يجعل لهذا المخلوق شيئا من خصائص رب جل وعلا، فإذا جعل له أنه يكشف الضر حينئذ شبه أو لا شبه، جعل ما للمخلوق ما هو من خصائص الرب جل وعلا. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه، كقولهم يا لزيد استغاثة، يا لزيد، ويكون زيد ماذا؟ ها يسمعه يدركه، لا يكون في بلد آخر، صحيح أو لا؟ وإلا ناداه عن بعد. قلنا الغائب يمنع مطلقا كالميت، لا فرق بينهما، صحيح؟ ما هي القاعدة هنا؟ سؤال، ها الميت والغائب لا فرق بينه، يقدر أو لا يقدر، صحيح؟ أين التفصيل؟ في الحي الحاضر القادر، لابد أن يكون حيا، خرج الميت حيا، حاضر لا غائب، ها قادرا على ما سئل إياه، فإن لم يكن قادرا حينئذ يكون داخلا في الميت والغائب. هذه قاعدة مضطردة ومتفق عليه بين أهل العلم. قال هنا يا لزيد، إذن لابد أن يكون ماذا؟ الاستغاثة أن تكون لشخص يسمعه، وأما إذا لم يكن يسمعه حينئذ لا يجوز، يكون من قبيل الشرك الأكبر، قبيل الشرك الأكبر. قال يا لزيد ويا للمسلمين، بحسب الأفعال، هكذا هو في الأصل، الأسباب الظاهرة بي بالفعل، يعني بالوجود ليست بالقوة، ولذلك قال في الأسباب الظاهرة ليست الخفية، ليست الخفية كالشفاء ونحو ذلك. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير المعنوية أو في الأمور المعنوية بمعنى ما سبق من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره جل وعلا، يعني الخوف الذي هو خوف السر، وكذلك ما يتعلق به بالمرض، يخاف من مرض ما فيتعلق به مخلوق أو يتعلق به بتمتمات ونحو ذلك، يتعلق بالجن ونحوه، نقول قد وقع فيه في الشرك. قال وأما كونهم معتقدين التأثير، معتقدين التأثير، إذن في كلامه السابق قسم الأسباب إلى الظاهرة ومعنوية أو خفية. فيما يتعلق بسؤال الحي الحاضر القادر إنما يكون في الأسباب الظاهرة، أما أن يستعين به مثلا أو يسأله أن يحميه من مرض هذا لا يمكن إلا فيما هو مقدور في يده، وأما أن يمنع عنه المرض هذا لا يمكن أن يتصور إلا في أن يسأل الله عز وجل. وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة اعتقد تأثيرا، تأثير مفعول لقوله اعتقد، فمن اعتقد تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وهذا الحنفي لعله لا يستطيع أن يصرح بأنه ماذا؟ أنه شرك أكبر، يدندن على أنه من المنكرات، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان كما أخبر الرحمن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، تغني فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي أو ولي، هذا ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي أو ولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إشراك مع الله، أطلق عليه أنه شرك باعتبار الوصف، باعتبار الوصف كقوله إنه من المنكرات، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة لعله خمسين وخمسة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكه، الصلاحات خاصة طلاسم، كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى به باختصار، يعني كلام حنفة. إذن وافق أو لا؟ وافق في إنكار هذه الأفعال وأنها ليست من الدين في شيء، وأن تعليقها على كرامات تعليق باطل، وأن التسوية بين الميت والحي تسوية باطنة، إذن وافق الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا حنفي بعيد. فرحم الله علماء السنة، فلقد كفونا مؤونة كشف ما أورده المشركون من شبهات المبطلين وإلحاد الملحدين، فلله الحمد والمنة على عظيم النعمة. نعم، وكذلك يعني كفونا في بيان ما يتعلق به بالشرع. ولو رجعت إلى تفاسير العلم الكبار الذين ينقلون بالآثار لوجدت أن التوحيد مشروحا كما هو، وأن بيان الشرك مشروحا كما هو. قال فتبين لمن له عقل، هذا شرط لابد منه، الذي لا عقل له ومتبع لهواه حينئذ يكون مطموسا. إذن لو قرئ عليه ما قرئ هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء يفك ذهنه، وأما النظر في الأدلة هذا لا يمكن أن يصل إليه مطموس القلب والعقل. فتبين لمن له عقل بطلان ما بهرج به هذا العراقي من كرامات الأولياء، مستدلا بذلك أي بالكرامات على جواز جعلهم لله أندادا. هذه تحفظها على مبنى دين الصوفية الذين وقعوا في الشرك الأكبر. ليس كل صوفي يكون مشركا، لكن الكثير وقعوا فيه في الشرك. مبناه على ماذا؟ كرامات تدل على جواز سؤالهم والاستغاثة بهم، هكذا هذا النظر عندهم. ومما يبين ذلك أنه وقع لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه في غزوة خيبر من الكرامات ما لا يقع لغيره. ولما بلغه عن أناس نزلوا بالكوفة أنهم اعتقدوا فيه الإلهية خد لهم الأخاديد، خد يعني حفرا، حفر لهم الأخاديد، الأخدود حفرة في الأرض، اعتقدوا فيه الإلهية، خد لهم الأخاديد وجعل فيها الحطب وأوقدها بالنار وقذفهم فيها إعظاما لهذا الأمر، وهو بالنسبة إلى ما وقع من عباد القبور في هذه الأزمنة وقبلها قليل من كثير. كيف لو رآه؟ صحيح أو لا؟ مع أنهم وقعوا في الشرك الأكبر ادعاء الإلهية، هذا شرك أكبر، لكن حصل من الشرك الأكبر عند المتأخرين ما هو أعظم من ذلك. ثم قال والكرامة أمر يجعله الله لا صنع للبشر فيه. إثبات الكرامات هذا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات الكرامات من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وإنكارها من البدع، ولا يعرف إلا على المعتزلة ومن نحى نحوه، لكن لابد من ضبط الباب. أمر يجعله الله لا صنع للبشر فيه، فالذي أوجد الكرامة لمن شاء من عباده هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. يعني تدل على ماذا؟ على إفراده بالفعل وبالخلق والإيجاد، لأنه هو الذي فعل ذلك، حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يعبد وحده دون ما سواه. فإن الكرامة إنما تقع لبعض الموحدين، ليس للجميع، لبعض الموحدين المخلصين بسبب توحيدهم وإخلاصهم لله. إذن المشرك لا تقع له كرامة، لو حصل شيء على يديه يسمى خوارق عادات ولا يسمى كرامات. الساحر قد تقع على يديه ماذا؟ شيء من خوارق العادات، هو كافر مشرك. إذن الكرامة من خصائص الموحدين بسبب توحيدهم وإخلاصهم لله، كما قال تعالى في حق المسيح ابن مريم وأمه والعزير والملائكة بعد التهديد والوعيد لمن دعاهم، كما سبق أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ولهم المعجزات العظيمة. عبر به بالمعجزات، هو بعض معبر بالآيات، وهو الذي ورد في النصوص. ومن العجب استدلال هؤلاء المشركين على شركهم، على جواز شركهم، وعلى أنهم لم يفعلوا إلا ما وافق الشرع. بماذا؟ استدلوا بما ظهر، يعني بالذي ظهر من آثار تحقيق التوحيد، يعني الآيات والكرامات، سدلوا بذلك في من ظهر فيه شيء من ذلك، سدلوا به على أن يجعله لله شريكا في عبادته. يعني الله تعالى أجرى الآيات والكرامات على يد ذلك المخلص سواء كان نبيا أو دونه، استدلوا بذلك على أن جعلوه شريكا لله تعالى في العبادة. وقوله في من ظهر فيه شيء من ذلك، هذا فيه ركاكة، كلام يستقيم هكذا، بما ظهر من أثار تحقيق التوحيد يعني الكرامات والآيات على أن يجعله، والمعنى واضح، يعني جعلوا الكرامة دليلا على تجويز الشرك، جعلوا الكرامة دليلا على تجويز الشرك، وهذا باطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مع كون ماذا؟ أجريت على يديه أنواع من الآيات، ومع ذلك يقول أنا بشر، إذن ليس بإله، ليس بمعبود. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الذي امتاز به، هو بشر ليس كسائر البشر، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شاهد قوله إنما أنا بشر، أنا بشر مبتدأ وخبر، وامتاز عن سائر البشر بماذا؟ يوحى إليه، ولذا قال مثلكم، لكن افترق به بالوحي فقط. أما أن يجعل إلها ويعبد من دون الله تعالى، ولو كان ما أجراه الله تعالى من الآيات على يديه ما بلغ الغاية، لو كان ما كان، لكن لا يجعل في مصاف الربوبية ولا الألوهية. قال وهو صاحب المعجزات صلى الله عليه وسلم، قد قال لمن قال له ما شاء الله وشئت، سوى بين المشيئتين في اللفظ فقط، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فكيف إذا سجد لقبره، وكيف إذا استغاث به، فكيف إذا عبده وجعله معبودا مساويا للخالق جل وعلا وبه يتنزل الغيث ونحو ذلك، شكا له أشد وأشد. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة، أكثر مفسرين على أنها مفسرة بزكاة هنا بالتوحيد، لأن هذه السورة مكية. قال وما أعطي أحد من هذه الأمة بعد نبيه، لعله بعد نبيه، بعد نبيه، وما أعطي أحد من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ما أعطي عيسى ابن مريم، ما أعطي عيسى ابن مريم. وهل عيسى ابن مريم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب نعم، باعتبار الخاتمة، باعتبار النهاية، ولذلك يقال أبو بكر أفضل الأمة باعتبار ابتدائها إلى نزول عيسى عليه السلام، وبعد ذلك ينزل عيسى لكن لا ينزل نبيا ورسولا. قال عيسى عليه السلام كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إلى قوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، بإذني، فما أوجب ذلك يعني وجود هذه الكرامات، ما أوجب وما اقتضى أن يعبد بشيء من أنواع العبادة، هذا الأصل. بل أنكر تعالى على النصارى اتخاذهم له إلها بالعبادة، أكرمه بهذه الآيات، وأنكر على من جعله إلها يعبد مع الله تعالى. إذن الكرامة لا تقتضي أن يعبد وأن يجعل إلها. قال بل أنكر تعالى على النصارى اتخاذهم له إلها بالعبادة، كما قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. توحيد، ما أمرهم إلا به بالتوحيد، أما أن يأمرهم بالشرك هذا محال. الآية والكرامة قد تقع للمفضول دون الفاضل، قد تقع للمفضول دون الفاضل، ولذلك كبار الصحابة ما وقعت لهم ماذا؟ كرامات، لأنها تقع تقوية، تقوية للإيمان، يحصل غربة، يحصل شيء من ذلك فتحصل كرامات. لذلك قال ابن تيمية الكرامات في غير الصحابة أكثر منها في الصحابة، لأن الإيمان قد ضعف وحصل بعد عن النبوة. قال هنا والكرامة قد تقع للمفضول دون الفاضل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، محدثون جمع محدث مفعل، محدث فتح الدال مع التشديد، وهو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به، واضح؟ يحدث في نفسه بالشيء بقلبه سيقع كذا وكذا ويقع يكون موافقا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى محدثا. إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن أحد في أمتي فعمر، فعمر. إذن كونه محدث يحدث نفسه بالشيء فيقع، هذا كرامة أو لا؟ هذا كرامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن أحد، كأن الأصل أنه لا يوجد في هذه الأمة، إن هذه شرطية، ومعلوم إذا كان المراد تقليل الواقع يؤتى بلفظ إن، وإذا أريد فيه التكثير وأنه قريب من الوقوع يؤتى به بإذا الشرطية، فإذا جاءتهم الحسنة، فإذا جاءتهم الحسنة جاء به بإذا الدل على الوقوع، وإن تصبهم سيئة، وإن تصبهم جاء السيئة به بإن، حينئذ يدل هذا اللفظ على ماذا؟ على أنه قليل فيه في هذه الأمة. ومع ذلك كان لعمر ولم يكن لأبي بكر، وأبو بكر أفضل بالإجماع من عمر. إذا قد تقع الكرامة للمفضول دون الفاضل، ولا يستلزم ذلك تقديمه على الفاضل، لأن إثبات المزايا والفضائل للمفضول لا يستلزم تقديمه على الفاضل، فقد يكون في علي ما ليس في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، لكن لا يستلزم أن يكون ماذا مقدما، لأنه باعتبار هذه الجزئية هو أفضل من أبي بكر. لكن هل يستلزم من ذلك أن نقول علي رضي الله بكماله وعلمه وفضله أفضل ومقدم على أبي بكر؟ لا، جواب لا. فإثبات مثل هذه الفضائل لا يستلزم ماذا التقديم مطلقا. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه بين النبي بالنص، هذا النص النبوي، أنه محدث، إذن هذه كرامة. فإذا كان كذلك حينئذ نقول عمر أفضل من أبي بكر؟ لا، لا يلزم، وإنما نقول لم يؤتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الخصيصة وهي في عمر، في هذه الخصيصة يحصل تمايز بين الطرفين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فجزم، وهذا ابن القيم ذكره فيه في المدارج ولكنه نسبه لشيخ الإسلام تيمية، قال سمعت شيخ الإسلام، هنا المصنف أسقط أوله. فجزم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بوجود المحدثين في الأمم، وعلق وجوده في أمتي بحرف الشرط إن، مع أنها أفضل الأمم كما قال، فليس هذا بنقصان لأمته عمن قبله، يعني وجود الأمم هذا بوجه آخر على المفاضلة، المحدثون وجودهم في الأمم السابقة أكثر من وجودهم في هذه الأمة، ومعلوم أن هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة، هل يستلزم ذلك التقديم؟ الجواب لا. قال فليس هذا بنقصان لأمته عمن قبلهم، بل هذا من كمال أمته على من قبلها، فإنها لكمالها وكمال نبيه وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث، والصحابة لم يحتاجوا إلى كثير من الكرامات، وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان كافيا، بل إن وجد فهو صالح للاستشهاد والمتابعة، لأنه عمدة، لأنها في غنية يعني الأمة بما بعث الله به نبيها صلى الله عليه وسلم عن كل مقام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث، يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة والتقوي بماذا بالعمل بالكتاب والسنة، زيادة الإيمان مرتبطة بماذا بالعمل، لا يحتاج إلى لو وجد باب الاستشهاد والمتابعة تقوية إيمان بمثل هذه الكرامات لا إشكال فيه، لكن الأكمل من ذلك ماذا الذي يقوي إيمانه بالعمل بالكتاب والسنة أقوى من الذي يقوي إيمانه بماذا أن يسمع بعض الكرامات، أن يسمع بعض الكرامات فيتقوى حينئذ، وهذا لا إشكال فيه، جائز شرعا سأنس به، لكنه ليس أفضل من ذاك الذي يعتمد على ماذا العمل على العلم والعمل، يجمع بين أمرين، لأنه عمدة، لأنها في غنية بما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل مقام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث، وأما من قبلها يعني من الأمم فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون، إذن تأتي الكرامة للحاجة. قال قلت، هنا شيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، فعلى هذا لا مزية لمن ظهر له شيء من هذه الكرامات ولو صحت، لا مزية لمن ظهرت له هذه الكرامات ولو صل، لأن ليست من فعله، لا تدل على شيء، وقد يجريها الله لبعض الناس ابتلاء وفتنة واختبارا، فارجع إلى التمسك بأدلة الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، تمسك بالكتاب والسنة لا بالكرامات، والذي يريد أن يقوي إيمانه يقويه بماذا به بالعمل بالكتاب والسنة، بأدلة الكتاب والسنة وتمسك بالوحيين، هذا الأصل، وخذ بهما تسلم من الشبهات الفاسدة التي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، عليلا أي مريضا، ولا تروي غليلا عطش. ولا يخفى أن أكثر ما يقع لبعض المتأخرين مما يظن الجاهلون أنها من الكرامات أكثر أحوال شيطانية، الأول البحث في ماذا؟ في الكرامة إذا صحت. الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي ماذا؟ اللبس، خلط كرامة ليست بكرامة، ليس كل ما قيل إنه كرامة صار ماذا؟ كرامة، بل قد يكون من الشيطان أحوال شيطانية. ولا يخفى أن أكثر ما يقع لبعض المتأخرين مما يظن الجاهلون أنها من الكرامات أكثرها أحوال شيطانية، ونسب ذلك إلى المتأخرين لأن السابقين إن حكي عنهم شيء من ذلك لا يكون فيه كذب، وإنما الكذب شاع عند المتأخرين، قل كذا وكذا حصل عند القبر هو يكذب، أو يحصل شيء ويزيد عليه أشياء، حينئذ يكون ماذا؟ فيه اختلاق، يكون فيه اختلاق. وإن ذكرت عن بعض من له زهد وعبادة كما يذكر لعبد القادر الجيلاني رحمه الله وأمثاله، وكثير منها لا يعلم له صحة للجهالة بالناقل لذلك، وللجهالة بمن ينقل عنه، يعني نقل لكنه جاهل عن جهل، مجهول عن مجهول، فإنها نقل مجهول عن مجهول. وعلى كل حال فلا تفيد شيئا لو كانت نقلا عن ثقة عن ثقة، لو كانت متواترة في الإثبات والثبوت لا يستلزم ماذا؟ أن يجعل من جعلت له الكرامة أن يجعل إلها مع الله تعالى. وعلى كل حال فلا تفيد شيئا فضلا عن أن تعارض أدلة الكتاب والسنة. فأين هؤلاء الذين تذكر عنهم هذه الأحوال من السابقين الأولين، سلف الصحابة ومن سار على الناجي من القرون الثلاثة، كأهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وأكثرهم قد شهد المشاهد كلها، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة على الإطلاق، ولم يذكر لهم من هذه الأمور شيء إلا نادرا، إلا نادر، يعني الكرامات التي أجريت للصحابة أقل من الكرامات التي أجريت على يد التابعين، كذا نص ابن تيمية رحمه تعالى وهو صحيح. قال: ولم يذكر لهم من هذه الأمور شيء إلا نادرا، وما عد أحد منهم ذلك فضيلة لمن وقعت له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تقع لعمر خاصة بقوله: فإن يكن أحد في أمتي فعمر، وعمر فهو عمر. ولا ريب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من عمر رضي الله عنه، هذا بالإجماع، بالإجماع أن أبا بكر مقدم على عمر في الفضيلة وغيرها، فلم يقع له شيء من ذلك كغيره من السابقين الأولين، فلا حجة لأحد فيما يدعي أنه كرامة من كل وجه من الوجوه كما تقدم. وقد تقدم أن المعجزات التي وقعت للرسل أعظم وأعظم مما وقع لعمر أو غيره، فصارت أعلاما على صدقه، إعلاما أعلاما يجوز، إعلاما هذا مصدر أعلم يعلم وإعلام، أعلاما يعني آيات، يعني آيات يجوز فيها الضبط، فصارت أعلاما على صدقهم، يعني علامات على صدقهم فيما دعوا إليه من تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فلم تكن دليلا على أنه يجوز أن يستغاث بهم أو يعتقد فيهم بما لا يجوز اعتقاده في أحد سوى الله من نفع أو ضر أو رغبة أو رهبة، والقرآن ينادي بهذا في كل سورة. ونذكر هنا ما ذكره العماد بن كثير في هذا المعنى في أول تفسير سورة البقرة، فإنه رحمه الله تعالى قال: وذكر القرطبي عند كلامه في سجود الملائكة لآدم، وذكر القرطبي ها هنا مسألة فقال: قال علماؤنا رحمهم الله: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي، ممن ليس بنبي أظهر كرامات، كرامات مفعول بهم، وخوارق للعادات، فليس ذلك دالا على ولايته، ليس ذلك دالا على أنه ولي، لأن الكرامات بمعنى خوارق العادات قد تجري على يد غير الولي، خلافا لبعض الصوفية والرافضة. قال: هذا لفظه بدون واو، هكذا في تفسير ابن كثير، بدون واو، هذا لفظه يعني لفظ القرطبي. ثم استدل على ما قاله، يعني القرطبي استدل بماذا؟ بأن لا نقطع لهذا الذي جرى الخالق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان، لا نقطع، وإن كان ظاهره الإيمان والإسلام، يعني إن مات مات مسلما، لكن نقطع لا قطعا هذا، بمعنى أننا نقول ماذا؟ أنه في ظاهره مات على الإسلام، باطنه قلبه هل هو موافق للظاهر؟ الجواب لا، لا يلزم من ذلك، قد يكون قد لا، لا يكون، نحن لا نعلم ما في باطنه، كذلك قد يكون ماذا؟ قد يكون قد اختفى عنك مدة سنة فمات، ما الذي أحدثه في هذه السنة؟ يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل. إذن إذا مات وبلغك خبره الأصل الاستمرار بقاء الإسلام، لكن يحتمل ماذا؟ أنه وافى الله تعالى، يعني مات على غير الإيمان، إذن هذا لا نقطع به، لا نقطع به أنه وافى، يعني مات وقبض على الإيمان. وأما الظن فهو كائن، الظن فهو كائن. قال: بأن لا نقطع لهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان، يعني يموت على الإيمان، وهو كذلك لا يقطع لنفسه بذلك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ماذا؟ استمروا على الإسلام، لا يأتي الإسلام، تمسك بالإسلام، لا تعمل الناقض من أجل أنه إذا جاءك الموت حينئذ يأتيك وأنت مسلم، هذا المراد بقوله ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، وإلا لا يعلم هو أنه يأتي وهو مسلم، لأن هذا يكون في الغيب مستقبل، لكن فسرت به بهذا المعنى أن يقبض على الإسلام ويبتعد ويجتنب عن النواقض من أجل أنه إذا جاءه الموت حينئذ يكون مسلما. قال: وهو لا يقطع لنفسه بذلك، وإنما يظن ظنا ويدعو الله تعالى توفني مسلما، صحيح أو لا؟ هذا يدل على أنه لا يقطع. والولي هو الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر فافترقا. ولي هو الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قال ابن كثير: قلت هذا لابن كثير ليس لشيخ عبد الرحمن، قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا، وأبرز مثال الساحر، لو أتوا بالساحر لكان أولى، بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ، حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب، يملأ الطريق انتفخ يعني، حتى ضربه عبد الله بن عمر، هذه خارق العادة، يعني إنسان تغضبه فينتفخ حتى يملأ الطريق، هذا خارق للعادة. قال: وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال، يعني هذا يعتبر من خوارق، والدجال كذلك يجري الله تعالى على يديه ما ليس في قدرة البشر، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب، جمع يعسوب، قال: وهو أمير النحل، وذكرها، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، هذا خارق للعادة، مع ذلك أنه ليس بمسلم، إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي، هذا الكلام الكثير، قلت للشافعي: كان الليث ابن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، يمشي على الماء هذا خارق للعادة، ويطير في الهواء هذا خارق للعادة، فلا تغتروا به. لو كان كلما حصل خارق للعادة لكان مستلزما للصلاح، بمجرد أن ترى من يطير في الهواء فهو ماذا؟ فهو صالح. لكن انظر هنا ماذا الليث بن سعد وهو من أمة السلف قال: فلا تغتروا به، يعني لا تزكيه ولا تقل هذا من أهل الإيمان، حتى تعرض ما عنده على الكتاب والسنة، حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، لأن الولاية إنما هي ماذا؟ الاتباع، محصورة في الاتباع، التقوى والإيمان والعمل به الكتاب والسنة. فقال الشافعي لما قيل له ذلك، فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، قصر يعني أتى بعبارة الأولى أن يحقق فيها القول، قصر رحمه الله: بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. انتهى من ابن كثير رحمه الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء كلاما نافعا لمن شرح الله صدره للإسلام وصار الحق ضالته يطلبها إلى أن يجدها، يعني هذه الصفات إن وجدت كانت مدعاة إلى قبول الحق، يعني ليس كلما قرئ كلام تيمية أو غيره من السلف حينئذ يكون مقبولا، لا، لابد من توطئة نفس، لابد أن يكون القلب عنده صدق في قبول الحق وتجرد للحق. ولذلك قال: كلاما نافعا لمن شرح الله صدره للإسلام وصار الحق ضالته يطلبها إلى أن يجدها. فقال رحمه الله تعالى، هذا كلام موجود في اقتضاء الصراط المستقيم وجله مر معنا في منهاج التأسيس، فقال رحمه الله تعالى: ولو تحرى الدعاء عند صنم، تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو في كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، لكان هذا من العظائم، يعتبر من البدع، تبر من يعني تحرى الدعاء عند قبره، ولا يلزم ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون شركا، يعني يدعو الله تعالى ظن أن هذه البقعة فيها بركة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون بدعة أو فيها فضل، ليس بركة، فيها فضل. قال: لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل. هذه الجملة لا بد منها، تركها المصنف رحمه الله تعالى. إذ ليس للدعاء عندها فضل، ليس للدعاء عندها فضل. فقصد القبور، قال بعد ذلك ابن تيمية، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجدا واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع. وما يرويه بعض الناس أنه قال إذا تحيرتم بالأمور فاستغيثوا بأهل القبور، استغيثوا بأهل القبور، هذا يروى حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن جوز ماذا؟ جوز الشرك. وفي الاقتضاء فاستعينوا، ليس فاستغيثوا، فاستعينوا بأهل القبور. إذن قرر في هذا ماذا؟ أنه لا يقصد بقعة من أجل عبادة إلا البقعة التي جاء الدليل بالتنصيص عليها. أما مثل هذه المواضع سواء كان عند قبر أو عند عمود أو طرقات نحو ذلك فالأصل فيها أنها من المنكرات المحرمة وقد يصل إلى الشرك بحسبه. قال وما يرويه بعض الناس أنه قال إذا تحيرتم بالأمور فاستغيثوا بأهل القبور نحو هذا فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. يبين ذلك أمور، أحدها أنه قد تبين بالدليل الشرعي أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك. عندها أراد به البحث في ماذا؟ ها، عند القبور. الآن انتقل إلى القبور. أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عندها أي عند القبور، ما هي العلة؟ لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك. إذن ستكون وسيلة، إذن الصلاة عند المقابر من وسائل الوقوع في الشرك الأكبر، من الوسائل، من وسائل الوقوع في الشرك الأكبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من باب سد الذرائع وحماية جناب التوحيد إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو باستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار حاله بافتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم حاله. هذا خبر اعتبر، فحاله خطأ، الفاء زائدة أو ليست في الاقتضاء ثم معنى لا يقتضيها، حاله بافتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية. يعني منع الدعاء، دعاء المضطر عند القبور أعظم وأشد من الصلاة. لماذا؟ لأنه يدعو قد يجاب يظن ماذا؟ مباشرة أن القبر أو المقبور أو الميت هو الذي أجابه، فالفتنة إليه أقرب من الذي يصلي ويمضي. مجرد صلاة فقط عند القبر منهي عنه، منهي عنه، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك. الدعاء دعاء المضطر من باب أولى وأحرى، ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو تقرير جيد. فالعلة فيه أظهر من العلة في المنع من ماذا؟ من الصلاة مجردا فقط. واضح هذا؟ لأنه سيدعو وهو مضطر، حينئذ إذا أجيب لا سيما إذا كان الشيطان قد أجابه حينئذ يظن أن المقبور له تأثير في ذلك فهو أقرب إلى الوقوع فيه في الشرك. قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي نزلت به نازلة فيدعو باستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار حاله وشأنه بافتتانه بالقبور عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية. لأنه قد يؤدي الفرض ويكون ماذا؟ يكون مضطرا، يجمع بين الأمرين لا فرق بينه وبين الأول. قال رحمه الله تعالى أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهى عن الصلاة عندها متحققة موجودة ثابتة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. هذا من فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو جيد، يعني الدعاء عند القبور آكد في النهي من الصلاة. لماذا؟ لأنه قد يجاب فيفتتن به بالمقبور. وأما شأن من يتعلق أو من يصلي الفرض ولم يكن مضطرا سلم وعوفي حينئذ الفتنة في حقه وإن كانت محتملة لكنها أقل، ولذلك قال أوكد وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تحقيق التوحيد ونفي الشرك بكل طريق. هذا في إشارة إلى استصحاب الأصول، نظر في هذه المسألة، قال ماذا؟ تبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص. إذن لابد أن يعلم أن الحنيفية التي هي الدين الخالص لابد أن مستصحبة في جميع المسائل، فكل ما قد يفضي إلى إيقاع الخلل أو النقص بالحنيفية صار ماذا؟ صار ممنوعا، لأن ما يفضي هذا يختلف، قد يوجد في بعض الأزمان ما لا يوجد في الأزمان السابقة. حينئذ من فقه دين الله تعالى وعلم ما الأصل في الإسلام وما يتعلق به أصل الأصول، حينئذ وازن أفعال الناس على وفق هذا الأصل. ولذلك قال وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تحقيق التوحيد ونفي الشرك بكل طريق. هذا استصحاب للأصول في النظر إلى أفعال الناس عموما. قال الثاني، إذن الأول باعتبار العلة، العلة متحققة في الداعي المضطر أكثر من ممن يصلي الفرض وقد عوفي. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك أمر لم يشرعه الله ولا رسوله، يعني بدعة في نفسه، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين، ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل ذلك عن بعض المتأخر. دائما تأتي هذه البدعة عند المتأخرين بعد المئة الثانية، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا. قول هنا نوائب غير ذلك، لعله غير ذلك وغير ذلك كلام فيه ركاكة. فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لم يأتي أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل لهم ما حصل، وهذا متواتر، بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به ولم يستسقي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاقتضاء عند قبر النبي، ولم يستسقي عند قبر النبي وإنما عند أولى، هنا أولى من الباب، ولم يستسقي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد روينا وروينا كذلك في مغازي محمد بن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد ابن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما افتتحنا تسر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت. هذه إلى أبي العالية كما قال ابن كثير وغيره ثابت، وهي ثابتة في نفسها، عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. قال وأنا أول رجل من العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن هذا، ترتيل يعني. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم ولحون كلامكم وأموركم وما هو كائن بعده. هذا لا شك أنه غيب يحتاج إلى وحي. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، وهذا شاهد من القصة يعني حماية لجناب التوحيد، فلما كان بالليل دفناه تعمية للناس لئلا يعرف قبره ويتعلقون به. قال فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت فما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيان. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. إثبات أنه نبي، هذا قلنا ماذا يحتاج إلى النظر، لأنه ثبت أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة ولم يكن ثم نبي، وهذا قال 300 سنة. على كل، أراد الاستشهاد بهذه القصة ماذا؟ أن الصحابة كذلك عملوا على حماية جناب التوحيد لئلا يتعلق الناس بالمقبورين، لا سيما هذا الذي قد تفتتن به النفوس الضعيفة. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره، قال المهاجر والأنصار يعني إجماع، حكى فيه ماذا؟ اتفاق الصحابة على ذلك، من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك. وقد كان من قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير وعندهم التابعون، ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عنده ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. وهذا متواتر ثابت عن الصحابة. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، يعني لو وجد لنقل، يعني إذا فعل بعض الصحابة شيئا مما يتعلق بما يفعله المشركون عند القبور لكان ماذا؟ دواعي تتوافر على نقله، لا سيما هؤلاء المشركون يتمسكون بأدنى ما يمكن. مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله بل على ما هو دونه. ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن، لا سيما الصحابة، تيقن قطعا على ظنا، يعني يقطع أن الصحابة من أبعد الناس عن أن يفعلوا الشرك الأصغر فضلا عن الأكبر عند القبور، بل ليس ثم إلا الزيارة الشرعية فحسب، أما الزيارة البدعية وما يتعلق به الشركية فهذا ما جاء إلا متأخرا. ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهاله، يعني من التابعين ونحوهم. قال بعد هذا مباشرة ابن تيمية: فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون. ثم شرح هذا ثم قال: وهذا الدليل، وهذا قد دل عليه كتاب الله في غير موضع كقوله تعالى. وهذا الدليل، أي دليل؟ دليل عقل الذي ذكره. وهذا الدليل قد دل على الكتاب والسنة. كيف يدل الكتاب والسنة على الدليل؟ قال: وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله. أي دليل؟ دليل عقلي، لأن قوله ماذا؟ تتوافر الهمم والدواء على نقلها، دليل عقلي، أو شيء تقول عرفي. وكذلك قال ماذا؟ لا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه أو لا، ترديد هذا دليل، دليل عقلي. هذا الدليل العقلي أو شيء تعبر به الاصطلاح أو نحو ذلك، قد دل الكتاب على صحته، على صحته. وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله في غير موضع كقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لهم شركاء، جمع شريك، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لم يشرع الله سبحانه الدعاء عند المقابر، فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. انظرون ماذا ابن تيمية أطلق على المبتدع أنه مشرع، ولذلك باتفاق المفسرين أن هذه الآية يدخل تحتها البدع، كما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. نقل عن ابن عباس وغيره، ومحل وفاق لا خلاف أن الآية هذه تعم الشرك الأكبر وهي الأصل، وكذلك تعم الشرك الأصغر، وكذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تعم الأكبر وكانت أي الأصل، ويدخل تحت ماذا؟ الأصغر. وهذا لا خلاف فيه. هذه الآية كذلك لا فرق بينها وبين آية المائدة، ولا فرق بينها وبين آية فلا تجعلوا الله أندادا. ولذلك ابن تيمية هنا جعل ماذا؟ تحري الدعاء عند المقابر، هذا بدعة، فمن قال به وجوزه فقد شرع أو لا شرع، إذا المبتدع مشرع. وباتفاق المفسرين أنهم يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على التحذير عن البدع، على التحذير عن البدع. حينئذ تكون هذه الآية عامة، فالتشريع قد يكون عاما وقد يكون أخص من ذلك. قال: فمن شرعه، أي شرع الدعاء عند المقابر، ابتدع في دين الله تعالى، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله، هكذا في الأصل الاقتضاء، نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. البدع داخلة في جنس الشرك، بل المعاصي على جهة العموم داخلة في جنس الشرك، لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور. ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم. وما أحسن قول الله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات. ينزل يعني لابد من ماذا؟ من شيء منزل، وليس المنزل إلا ماذا؟ إلا الوحي، إلا الوحي. إذن لا يثبت إلا بماذا؟ تحليل والتحريم، لا يثبت إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي محصور فيه في الوحي وما دل عليه، ما لم ينزل به سلطانه لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات. فإن قيل قد نقل عن بعضهم أنه قال كلام تيمية رحمه تعالى، كلام ابن تيمية أراد أن يأتي به الاعتراض أو الحجة التي يستدل بها كل مشرك في كل زمان، وهي ما يتعلق بالمقاييس والحكايات والأحاديث الواردة وأفعال فلان وفلان. فإن قيل قد نقل عن بعضهم أنه قال، أنه قال قبر معروف يعني الكرخي الترياق المجرب يعني مثل الدواء، دعي الله تعالى عند قبري فيستجاب، من دعا أجيب، الترياق المجرب. وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره، روي. وذكر أبو علي الخراقي في قصص من هجره أحمد رضي الله عنه أن بعض المهجورين كان يجيء إلى قبر أحمد ويتوخى يتحرى الدعاء عنده، وكان ماذا؟ ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين، جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس. هذا ليس كلام تيمية، هذا من السائل. وعلى هذا عمل كثير من الناس، يعني جعل أكثر الناس مشركين. وقد ذكر المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، وذكر بعضهم أن من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والدعاء والذكر عندها فجازت القراءة كغيرها، هذا قياس فجازت القراءة كغيرها. وذكر بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب قوم استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. قال السائل، هذا كلام السائل، وقد أدركنا في زماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها والعكوف عليها، وفيهم من كان بارعا في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ جاءت الحجة، فكيف يخالف هؤلاء؟ قال ابن تيمية: وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غالبا ما يتمسك به القبوريون، يعني الأصل أن لا يذكر هذا، الأصل أن هذا الاعتراض أو هذا السؤال لا يذكر. لماذا؟ لأنه لم يكن على سنن العلم، الاعتراض والنقاش إنما يكون بماذا؟ قال الله تعالى كذا وخالفته بكذا، وهذا الدليل يخالف كذا، هذا الأصل. أما أن تأتي بحكايات ومنامات ثم تأتي إلى ما دل عليه القرآن من أوله إلى آخره من توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك، وتريد أن تعترض مثل هذه الحكايات، هذا لا يلتفت إليه الأصل، لا يلتفت إليه الأصل. قال رحمه تعالى: قلت، هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قلت: الله أكبر، كيف يؤخذ هذا بدلا عن نصوص الكتاب والسنة؟ يعني هذا السؤال ما ذكره: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقد أحسن من قال: تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر، وكذلك إما عن الله كتاب وإما عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، هذه الحجة الشرعية. ومع ذا فهذا من باب الاستئناس، يستأنس به بأقوال أهل العلم مهما بلغت مكانة العلم سلفا وخلفا، وإنما إذا أجمع الصحابة صار ماذا؟ صار إجماعهم حجة. ثم قال رحمه الله تعالى جوابا على السؤال تيمية: قلنا الذي ذكرنا كراهته، هكذا في الاقتضاء سقطت هذه، الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة، يعني ما يتعلق بالبدع عند القبور، ما يتعلق بالبدع عند القبور ما علمنا. قال ماذا؟ لا ينقل في استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير أمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، مع شدة المقتضي فيهم لذلك، يعني ماذا؟ حب الخير والمسابقة في الخيرات، هذا موجود عند الصحابة، همم موجودة، فلو كان هذا الذي يفعل كان من الخير أو مما يتقرب إلى الله تعالى به لكان الصحابة أحرص الناس على ذلك، لكن لما اتفقوا كلهم على عدم العمل به دل على أنه ليس بمشروع بل هو بدعة مع شدة المقتضي فيهم لذلك. لو كان فيه فضيلة، لو فهذه زائدة، لو كان فيه فضيلة فعدم أمرهم من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلهم كذلك عدم فعلهم، هذا معطوف على مضاف إليه، لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه، فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل، هذه جملة اعتراضية، يوجب ماذا؟ يوجب القطع بأن لا فضل فيه، هذا الجواب. عدم فعلهم يوجب القطع بأن لا فضل فيه، هذا الجواب. عدم فعلهم لهذه المنكرات والبدع عند القبور يوجب القطع، يعني ليس الظن فحسب، بأن لا فضل فيه، إذ لو كان فيه فضل لكانوا من السباقين إليه. إذن هذا هو المقتضي. إلى أن قال: وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة، يعني إذا حصل نزاع بين من ينتسب إلى العلم من المتأخر هذا مشروع أو ليس بمشروع، إذن نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى الكتاب والسنة. فالفاصل بينهم بين المختلفين هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين يعني الصحابة ومن تبعهم نصا والسنباطا، هذا يعود إلى كتاب والسنة ويعود كذلك إلى الإجماع، يعني الإجماع قد يكون منصوصا وقد يستنبط، ينظر في أحوالهم يستقرأ هل فعل منهم أحد ذلك أم لا، فإذا لم يفعل أحد استدللنا بذلك على أن الإجماع ماذا قائم، لكن هذا الإجماع يكون ماذا؟ يكون مستنبطا، وهذا يصح الإجماع أن يدعى في كل زمان إلى قيام الساعة. فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إن نقل عن عالم إما أن يكون كذبا على صاحبه مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي، قال رحمه تعالى: بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة، كذب هذا، فأجاب، يعني يجيب الله تعالى دعاءه، أو كلاما هذا معناه، هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل. فإن الشافعي رحمه الله لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، لم تكن هذه البدعة موجودة آنذاك، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، لو كان يعتقد أن هذا مشروع لما ترك قبور الصحابة والتابعين وجاء إلى أبي حنيفة. قال: فما باله، يعني الشافعي رحمه الله تعالى، لم يتوخى يعني يتحرى ويتقصد الدعاء إلا عنده، لما خص أبي حنيفة فقط؟ ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن ابن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره، لم يكن معروفا. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتاب، هذا أصل، يعني النظر في كلام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. إذن ثابت عن الشافعي في كتابه، هذا الذي يعتبر مرجعا في النقل عنه رحمه الله تعالى. أما قيل وقيل وحكايات لا سند لها ولا إسناد، هذا لا يلتفت إليهم. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة، يقال ساب الفرس ونحو يسيب سيبانا ذهب على وجهه، يعني لا أصل له، أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ هذه الأسانيد لا يثبت بها نقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره. ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ أو يصيب أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه. قد يكون ثم نقل عن بعض السلف كلام فيه إشكال، قد يكون قاله ماذا بالفعل قاله لكن قيده ولم ينقل هذا القيد، يبقى في ماذا؟ يبقى في إشكال، حينئذ يحصل التحريف في النقل، هذا ينتبه له. قال: ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ أو يصيب، أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على وجه لا محذور فيه. وقول يخطئ أو يصيب هنا البحث في ماذا؟ في البدع، فيه في البدع ليس في الشركيات، ولذلك قال التحري عند القبور بالدعاء، هذه بدعة، إذا اجتهد وفهم شيئا ما حين يقول أخطأ وأصاب، يعني تردد بين أمرين ولا شك أنه مخطئ. قال: فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها، أذن بعد المنع، منع أولا لقرب العهد بالشرك وبعد ذلك أذن، حينئذ فهموا ماذا؟ أن الإذن عام لكل ما يحصل عند القبور من بدع وشركيات التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها، ولا شك أن هذا ليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا سوء فهم. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، كما في السابق إذا ضاقت بكم الأمور فاستغيثوا بأصحاب القبور، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، وقياس الأصل أنه لا يثبت ماذا؟ لا يثبت عبادة، وإنما جوز بعض الفقهاء أن يكون القياس داخلا في بعض أفراد العبادة، يعني لا ننشئ عبادة مستقلة بالقياس، وإنما الصلاة ثابتة، قد يقيس شيئا على شيء، كما قاس بعض ماذا؟ القبض بعد الركوع على القبض قبل الركوع، باب القياس ليس في دليل صحيح والحديث لا تدل على ذلك، لكن هذا باب القياس، لكنه في جزئية فأثبت الاستحباب بناء على القياس، أما في استقلال عبادة فلا، هذا ممنوع يعتبر من البدع، وإنما العبادة إما تكون واجبة أو مستحبة، وهذا كما مر لا يثبت إلا بدليل شرعي، يعني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد هذا لا مدخل له، لأن القياس كما مر نوع من الاجتهاد، حينئذ يكون مصادما للنص، وإلا لو جاز لصار مصادما للقاعدة أن الأصل في العبادات توقيف، أنها توقيفية يعني المنع، إذن من حتى يأتي دليل، ما هو الدليل؟ الوحي، إذن القياس لا ينشئ عبادة، إن صح جعله دليلا إنما يكون في أجزاء العبادة فيما يتعلق به بالأجزاء. قال هنا: أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول لم يشرعها، هذا مقطوع به، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثال النصارى، فاعل هذا يثبت النصارى العبادات بمثل هذه الحكايات النصارى وأمثالهم، وإنما المتبع في إثبات أحكام هذه القاعدة، هنا هذه القاعدة، وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسبيل السابقين الأول، يعني في الفهم لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال، نصا واستنباطا ما بحال، يعني فهم استنباط إخراج المعاني. والجواب عنها، هذا جواب عام ثم أراد أن يجيب على السؤال الوارد والاعتراض، والجواب عنها يعني هذه الشبهة من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فالنقض، نقض، فإن اليهود والنصارى يعني إثبات العلة مع عدم الحكم، هذا النقض، إثبات العلة مع عدم الحكم، وجدت العلة ولكن الحكم منتفي، دل ذلك على ماذا؟ على أن هذه ليست بعلة. فالنقض فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثان فيستجاب لهم أحيانا. إذن هل هذه الاستجابة تدل على أن هذا الفعل مشروع؟ الجواب لا، وإلا لصار النصارى مسلمين وصار اليهود مسلمين، ولكن نمنع أن هذه العلة صحيحة. إذن سئل المقبور من نصراني أو يهودي أو وثني مقطوع بوثنيته فأجيب، إذن هل الإجابة تدل على صحة العمل والفعل؟ الجواب لا، هذا معنى النقد، فوجدت الإجابة التي العلة وارتفع الحكم، بالاتفاق أن النصرانية فعل ليس به بصواب، كذلك اليهودي. قال فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا، يعني المتأخرين. وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض. يعني أحب فعل النصارى وأحب فعل اليهود، وكذلك أحب فعل الوثنيين، وهذا باطل، لو أثبت ذلك كفر. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء يستغيثون عند قبر أو غيرهم، كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره. يعني يدعو وثنا حينئذ حصلت له المزية، إذا دعاه استجاب له، وينفي ذلك عن غيره، لو لم ينفي لاستويا، لزم منه أن يعبد هذا وذاك، لكنه خصص نوعا دون آخر، فأحسن الظن به وأساء الظن أو قلل إحسان الظن به بغيره. فمن المحال إصابتهم جميعا وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثيرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره، يعني تمام الخشوع والخضوع والانقياد، كلما أقبل به بقلبه على وثنه حصل التأثير أكثر. وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه يضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا، وهذا لم يكن تأثيره مثل تأثير الحسن الظن بواحد دون واحد آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبلعم ابن باعورة في قوم موسى وسلبه الله الإيمان، أجابه وسلبه الله تعالى الإيمان. والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون اتفاقا. قال عبد الرحمن رحمه الله تعالى معلقا على هذه الجملة، قلت وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يقع لهم استدراجا، هذا معنى الموافقة أو الاتفاق، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا الجواب المجمل، وهو النقض إثبات العلة مع انتفاء الحكم. ويأتي الجواب المفصل، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.